السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المدارس، نسأل الله على أن يديمها، ونسأل الله أن يثبت لنا الخير ما حين أبدا، ونسأل الله في أعليائها أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وأجعلنا من يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. قال الإمام الشافعي: من رام أن يرجح عقله فعليه أن يرجح عقله فعليه بالفقه. والفقه كما قلنا هو المقصود من المتون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله جل في علام عن الآيات التي تأتي تترى في الآيات المتلوة أو الآيات المرئية الكونية، قال: ما يعقلها إلا العالمون، في ضرب الأمثال في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث أبو موسى الأشعري، قال: الفهم فيما يأتيك. ولذلك قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. أقول فهم المتن هو رأس الأمر، والمسألة دائرة على مسألة الفقه. وما زلنا مع الأصول، بيع الأصول والثمار، وتكلمنا على التأصيل العام في مسألة التأبير، في قوله سلم أنه قال: من ابتاع نخلا قد أبرت ثمرته أو قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن اشترت المتاع. وفرعا عن ذلك فروعا كثيرة، بقي فروع أخرى أكثر من هذه الفروع، لكنها بأسرها ترتبط بما أصلناه على السبورة الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي، فالتفريعات بأسرها مرتبطة بهذه التأصيلات، وكل فرع يساوي هذا الفرع. لذلك أغفلنا بعض الفروع التي يمكن لطالب العلم أن يعلمها حتى ولو قرأها وحده، يعني لأننا أتقننا الأصل، فيكون الأمر على التيسير في هذا الباب. الآن إن شاء الله نبدأ في بيع الثمار قبل بدو الصلاح. صنفنا في الكلام أيضا على بيع الثمار قبل بدو الصلاح، هذه مسألة جيدة أيضا ترتبط بمسألة البيع والشراء في الثمار والأصول، ونبين ما فيها ونفر عليها بعض الفروع أيضا بعد ضبط التأصيل. قد قلت لكم كثيرا اللي بيضبط الأصل هذا الذي يمكن أن يرتقي في العلم، يتقن العلم جدا من ضبط الأصل. فأنت إن ضبطت الأصل الفروع بعد ذلك تكون سهلة، لأنها مسألة تطبيقية على هذا التأصيل. أولا أقول: باع محمد لأحمد الثمرة قبل بدو الصلاح، فالعلماء يقولون لا يصح هذا العقد إجماعا. إذا جاء محمد ويملك حائطا ويملك نخلا فباع ثمرته قبل أن يبدو صلاحها لعمر وتعاقد، وحتى أنه قبض الثمن، فبيع باطل ولا بد أن يتراد، وهذا بالإجماع. وقبل الإجماع هو النص الصريح الذي جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وفي حديث غيره، كلها في الأصول في الكتب الستة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي رواية أخرى نهى عن بيع الثمر حتى تزهى. فقالوا: وما تزهى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحمار أو تصفار، وأيضا طيب المذاق. وعلقها بعد ذلك بالثريا، خرج الثريا. ولذلك هذه حديث في السنن يأتي تباعا الكلام على التفصيل، لكن التأصيل العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. العلماء ينظرون لهذا النهي حتى ييسر عليك هذا الباب، يعني العلماء ينظرون لهذا النهي لما هذا النهي، يعني نهى أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح. الأصل فيها هنا الآن أنها هيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل، على أساس بأن الثمرة إن لم يبدو صلاحها فالفساد إليها أقرب، وإذا أصيبت أيضا بجائحة فإنها أيضا سيكون الأمر من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأنه إذا باع إحنا نقول المبايع لابد أن يكون هناك تبادل، ولا تبادل الآن، لم يستطب الأمر حتى يكون التبادل. فلذلك قالوا هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لا سيما أنه وضع الجوائح وقال على ما يأخذ أخذكم مال أخيه، إذا منع الله الثمرة فعلى ما يأخذ مال أخيه، إذا منع الله الثمرة فهو لو اشتراها قبل بدو الصلاح ومنع الله الثمرة إذا أكله بمال أكل مال أخيه بالباطل. هذا الأصل في التوجيه النظر في هذا الباب. إذن التأصيل العام أن بيع الثمر لا يجوز إلا إذا بدأ الصلاح وهو طيب المذاق. عندنا أحوال ثلاثة، باع الثمرة قبل بدو الصلاح، يعني قل زيد باع لعمل الثمرة قبل بدو الصلاح، ولها أحوال ثلاثة هنا، لأنه ليس المسألة على الأمر الكلي. احنا قلنا أولا إجماعا يبطل العقد إذا كان باع الثمرة قبل بدو الصلاح، لكن هم يقولون عند اشتراء الثمرة قبل بدو الصلاح هناك أحوال اختلفت المشارب واختلفت الأسباب والدواعي للشراء قبل بدو الصلاح، فله أحوال ثلاثة. الحل الأول أنه اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، نعم، يعني يستخدمها كعلف للدواب فيشترط القطع قبل البدو. عامة الحل الأولى هو الشراء الثمرة بشرط القطع، القطع أنه يأخذ الثمرة هذه الإيش كعلف لبهائمي، المهم أنه لن يأخذها كاستطابة الطعام طيب ولا بيع لآخر. الحالة الثانية أنه يشتري ابتاع محمد من أحمد الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية. يعني بشرط التبقية أن يبقيها حتى مش حتى تبدو، حتى أوان الجذاز بقى، يبقيها حتى أوان الجذاز، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يعقد العقد مطلقا، يعقد العقد مطلقا بمعنى أنه لا يشترط لا القطع ولا التبقية، لا يشترط القطع. يبقى الحالة الأولى اشترى زيد من عمر ثمرة قبل بدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح إذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل بدو الصلاح قال بشرط الإيش القطع. العلماء في المذهب يقولون جائز هذا العقد، جائز هذا العقد جائز لوجوه كثيرة. قالوا لأن العلل التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح غير موجودة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هم يرون بأن العلة كما قلنا من باب أكل أموال الناس بالباطل، هذا ليس بأكل أموال الناس بالباطل، بل الثمن والمثمن متقابلان والفائدة عائدة على المشتري والفائدة عائدة على البائع. الأمر الثاني أيضا هم قالوا أن جهالة المآل علة. يعني جهالة المآل علة؟ يعني يا صبر جهالة المآل علة؟ مش كده بالضبط، لكن هو كلام صحيح قريب منه. طب فصل القول في جهة المال الذي يقولون بها. نفس كلام. طب وإذا لم يبدو هيختفي؟ يحسم النزاع الحريص. يعني هو الآن طالما جاءت المآل كما قال بقى حريص هو لفهم جيدا أن هذه دخلت في مسألة المقامرة، دخلت في مسألة المقامرة أنه سيدخل في خطورة الغنم أو الغرم، تفسد الثمرة أو لا تفسد الثمرة، وهذا غرر والغرر نهى عنه الشرع. قالوا وإذا اشترى بشرط القطع انتفى الغرر، لا يدخل غنم غرم، انتفى شرط انتفى الغرر فانتفى النهي، انتفى الغرر فانتفى النهي. فلذلك قالوا اذا يصح البيع بشرط القطع، وهذا قد قال به المالكية وقال به الحنابلة وقال به الأحناف، الأئمة الأربعة اتفقوا بل نقلوا الإجماع على ذلك، نقلوا الإجماع، وهذا الحق أن الإجماع مستند النظر لأثر معين، مسألة النظر لأثر معين. يبقى إذن قالوا الأربعة اتفقوا على أنه لو اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح لكن بشرط القطع صح العقد بذلك الانتفاع متواجد بين البائع والمشتري. الثاني الحال الثاني أنه اشترى بشرط التبقية بشرط التبقية. إذا اشترى بشرط التبقية فقد وقع في محاذير. المحذور الأول بأنه قد وقع تحت عموم النهي في قول سلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهو اشتراها قبل بدو الصلاح. إذن وقع في عين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكفي في الحرم. الثاني المحذور الثاني أنه في شرط التبقية يكلف البائع ما لا يتكلف حمله فوق ما لا يتحمل وأيضا دخل في الجهالة. والأمر الرابع أنه كما قلنا هذه جهالة غرر لا يعلم الثمرة يعني يحصل لها الفساد أو لا يحدث لها الفساد. لذلك قالوا بالاتفاق أنه لو اشترى بشرط التبقية العقد باطل. هذا المذهب ووافقهم المالكية والحنابلة والأحناف قالوا إن اشترى بشرط التبقية فهو باطل. عرفنا وجهة النظر أولا أنه يقع تحت عين إيش النهي لأن سام نهى عن البيع قبل بدو الصلاح. وأيضا من, من, من, من, من وجهات النظر عندهم من باب النظر في الحرمة أنه دخل أيضا في مسألة الغرر. والثالث أنه حمل البائع فوق ما يتحمل هذا فيه تغرير بالبائع لأن البائع باع ليستفيد بالثمن دون أن يتكلف هو بهذا يتكلف مفهوم. طيب هذه الحال الثانية. الحال الثالثة أنه قد عقد أحمد وعمير عقد العقد على بيع الثمار قبل البدو لا بشرط التبقية ولا بشرط القطر. المذهب أن هذا البيع لا يجوز. المذهب أن العقد باطل. لما؟ قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وهو قد باع قبل بدو الصلاح فهو واقع في أصل هذا في عين الحديث. والأمر الثاني بأن العرف هنا يقتضي بطلان العقد لكن كيف وين العرف هنا الذي يقول ببطلان الحديث ببطلان البيع ده مش عرف ده احتمالات. نعم بس ايش لا هو العرف هنا هيبقى هذا العقد ليش الان العرف المتعارف بين الناس انه لو اشترى الثمره مين اللي بيوصل الثمره مين اللي بيسلم الثمره ها البائع هيتكلف البائع فسدت لو فسد هيقول له ايش هيقول له عليك لو صلحت الثاني هيقول التكلفه عليك فصارت ماده نزاع هذا ماده النزاع تبطل العقود تفسد العقود. الحق بأن الإمام الشافعي في المذهب قالوا إذا اشترى على الإطلاق يبطل العقد ويكفينا أصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد وافقهم الحنابلة والمالكية قالوا ببطلان العقد إن كان قد عقد على البيع على الإطلاق لا على التقييد. وأما الأحناف على أصولهم قالوا العقد يصح ونصح العقد قالوا العقد صحيح ولا بد أن يقطع يعني هو يشترط القطع. قالوا العقد صحيح ولا بد أن يشترط الإيش القطع. فهم قالوا الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها. قالوا نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا النهي ليس منصبا على أصل البيع. هذا وجهة نظر الأحناف. قالوا النهي ليس منصبا على أصل البيع. النهي منصبا على إيش النهي ومنصبا على علتين وهي مادة النزاع وفساد الثمر. قالوا فساد الثمر التي تتسبب في مادة النزاع مبتورة في حالة ما هي الحالة شرط القطع. قالوا يبقى نشترط القطع فنصح العقد ونشترط ما يصح به العقد. وهذا على أصولهم في التفريق بين العبادات وبين إيش المعاملات في مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد في العبادات انتهى أما في المعاملات فلا فهم ينظرون في هذا الباب يصححون. ولذلك عندهم الشرط الفاسد أو الشرط الربوي مثلا يقولون العقد يصح وننفي هذا الشرط، فهم يقولون نصحح العقد ما أمكن. والحق بأن القاعدة عند العلماء هذه قاعدة وأجدى الأحناف بأنه تصحيح العقد مع الإمكان، تصحيح العقد ما أمكن إلى ذلك سبيلا، تصحيح العقود ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قالوا ويصح العقد إن اشترط عليهما القتل، إن اشترط عليهما القتل. كلام وليه وصحيح، والراجح هو المذهب، والراجح هو بطلان العقد إن كان مطلقا، لا سيما وأنه ينزل تحت عموم النهي، نهى نفسنا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أما الرد عليهم فسهل، كيف الرد عليهم؟ كيف الرد عليهم؟ قالوا نصحح العقد ما أمكن، فنقول بوجوب اشتراط القطع. نعم، لا لا ما تدخل في هذا. هو عامة القول هم يقولون نحن الآن نقول بتصحيح العقد بأن نجبر الطرفين على اشتراط بإيش؟ الاشتراط بالقتل. كلامهم جيد، طيب كلامهم جيد ووجيه، لكن نحن نقول الآن صحة العقود أو فساد العقود على الابتداء لا على الانتهاء، صحة العقود وفساد العقود منوط بالابتداء، صحة العقود وفساد العقود منوط بالابتداء، فهو في المبتدا كان قد وقع النهي عنه، وقع النهي عنه، فإذا يفسد العقد بذلك. نهيك على أننا نظرا نرد عليهم بأن نقول بل ما تقولون بأن العقد على شرط الإطلاق أوقعتموه على أمر يحتمل أمرين، يحتمل التبقية ويحتمل الإطلاق، هنا تعارض حاضر ومبيح، وأنتم الآن نظرا توافقوننا عند تعارض الحاضر والمبيح، قدمنا الحاضر على المبيح. قالوا تعارض ما تعارضتم علينا به بأن تصحيح العقود ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قلنا نعم إذا كان هذا مع عدم ورود النص، فأما مع ورود النص فلا، فأما مع ورود النص فلا. وأنا أقطع ذراعي لو حد أصلا أحد فهم هذه أو دققها أو أتقن المسألة برمتها، لكن خلينا المهم في النهاية العقد باطل، هذا الذي أريد أن أصل إليه، في النهاية العقد باطل، لأنه قد وقع في عين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهو قد عقد على ثمرة لم يبدو صلاحها، هو قد عقد على ثمرة لم يبدو صلاحها. احنا عندنا تعارض الحاضر مع المبيح، قاعدة أصولية عند علمائنا، قالوا الحاضر يقدم على المبيح من باب الاحتياط الديانة، قالوا الحاضر يقدم على المبيح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى ذلك في قولي وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. الجزم ذلك لعنا نقدم الحاضر على المبيح، هم يوافقون في هذا. قال لكنه تعارض معنا مع قاعدة أخرى وتصح العقد ما أمكن إلى ذلك سبيلا، رددنا عليه أنه مصادم للنص فينتهي الأمر. أقول من المسائل العلمية أيضا المفرعة على هذا الأصل في بيع الثمار قبل البدو أن زيدا يملك حائطا بستانا، فجاء رجل وهذا البستان فيه 100 نخلة، فجاء كثير من الناس لشراء هذا البستان، فتعاقد محمد أو عمرو تعاقد مع محمد على بيع البستان، فباع له البستان بما فيه النخل، أو قل باع له النخل 100 نخلة وعليها ثمر، ولكنه باعها قبل بدو الصلاح، فباع يبقى إذن محمد باع لزيد أو باع لعمير أو باع لأحمد 100 نخلة، والنخل عليه ثمر لم يبدو صلاحه. الحق بأن هذه العقد عقد وقع يكتنفه أمران، الأمر الأول أصل حل البيع، أصل حل البيع، لأنه إذا باع الأصل في البيع قال الله تعالى وأحل البيع وحرم الربا، وقد باع النخل والنخل البيع فيه حلال دون اشتراط، البيع فيه حلال دون اشتراط. والبيع هنا من النظر الثاني من العين الثانية النخل فيه ثمر والثمر لم يبدو صلاحه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، فالرجل هنا الآن في هذا البيع في بيع هذا الحائط أو البستان يكتنف أمران، حاضر أيضا ومبيح، مبيح على التأصيل العام، حاضر على نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر قبل بدو صلاحها، فماذا نفعل التأصيل العام؟ ماذا نفعل؟ نقدم الحاضر خطأ أخطأتم، طبعا تجرون فتجرون أخطأتم، لأن الآن لا نقول تعارض حاضر ومبيح، نحن نقول الآن لما باع، باع أصالة إيش؟ النخل، النخل، النخل باعه أصالة والثمر جاء تبعا، والقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، إذ الأصل أصل العقد أو أصل البيع كان على النخل، كان على البستان، كان على الحائط، فأصل البيع حل هنا، وأما الثمر فقد جاء تبعا، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع. طبعا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل كما قلنا، صحيح؟ طيب ائتونا الآن بنظائر لذلك في الضرع، ممتاز، بيع الآن في الضرع، طيب، وبيع أيضا حشو، حشو الجب، صحيح، بيع أساس البيت، الأساس، بيع أساس البيت، كل ذلك فيه كما قلنا جهالة وغرر، وهذا الغرر قد اغتفر لأنه جاء إيش؟ تبعا. بالضبط، يعني لو لغة السيارات عندكم سهلة، اشترى سيارة، السيارة فيها كرسي، الكرسي هذا له حشو، الحشو هذا تابع ولا أصل؟ تابع، فاغتفر، أنت ما تعلم هذا الحشو إيش، هو يقول لك حرير، يقول قش، يقول خطن، يقول صوف، المهم أنك لا تراه، ما يمكن لأحد أن يأتي بالسكين ويفتح السيارة ويأخذ بالمشرط على الكرسي يقول له لابد أن أرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الغرر. ماذا سيحدث؟ يعني هياخذ المشرط على رأسه، صحيح ولا لا؟ لا يصح ذلك، فإن البيع هنا جاء تبعا ما جاء أصالة، والقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وأظن أن هذا على أيضا على الاتفاق. فإذا امتلك محمد ورث من أبيه حائطا كبيرا، بستانا عظيما فيه نخل وفيه الثمر، فباع محمد هذا الحائط الذي فيه الثمر، باعه، طيب، باعه قبل أن تؤبر الثمر، باعه قبل أن تؤبر الثمر، يبقى باع نخلا قبل أن تؤبر الثمر، الأصل فيها كريم، نعم، استيقظه، باع، والدليل ممتاز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر قبل بدو السلام. إيش؟ من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، يبقى إن لم تؤبر مفهوم مخالفة، فثمرتها للمشتري. يبقى محمد امتلك نخلا والنخل له ثمر، الثمر لم يؤبر، باع محمد هذا النخل لزيد، باع النخل لزيد وفيه ثمرة لم تؤبر، الثمرة لمن؟ المشتري. يبقى محمد قد امتلك البستان وامتلك الحائط وامتلك النخل، وأيضا امتلك الثمرة، امتلك الثمرة. لنا حالتان هنا، الحالة الأولى أراد زيد الذي اشترى من محمد الحائط والبستان، أراد محمد أن يشتري منه الثمرة، أراد محمد أن يشتري منه الثمرة، فقال إذن نشتري الثمر، أشتري منك هذه الثمر التي كانت لملكا للمشتري، طيب، فباعها له، يعني بعدما تعاقد وامتلك الحائط وخلى بينه وبينه، اشترى منه الثمر، اشتراها قبل بدو الصلاح، فهل يصح العقد هنا أم لا؟ لا يصح، لا، أيوة لا يصح، عافيها، يصح ولا ما يصح؟ أنا الآن أريد الإجابة، قل يصح ولا يصح، وبعد كده نسأل عن الدليل، يصح أم لا يصح؟ محمد امتلك حائطا فيه نخل والثمرة لم يبدو صلاحها، فباع محمد لزيد هذا الحائط، هذا البستان الذي فيه، النخل، النخل عليه الثمر لم يبدو الصلاح، فبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثمرة لمن؟ للمشتري، لأنها لم تؤبر، آسف، لم تؤبر، أنها لم تؤبر، يبقى باع النخل والثمرة لم تؤبر فهي للمشتري. ثم عاود محمد وقال هذا ثمر كثير، أنا أريد هذا الثمر، فأراد أن يتعاقد مع المشتري الذي اشترى الحائط والبستان والثمرة كانت له لأنها لم تؤبر، يشتري منه هذه الثمرة، يشتري منه هذه الثمرة، مفهوم؟ فاشترى منه هذه الثمرة قبل بدو الصلاح، الكلام فيها هذه فيها تحليل وتحليل عشان رفع الأيدي الجميلة دي، اتفق المجلس؟ ها، ننظر هل اشترطوا أم لم يشترطوا، إن كان في اشتراط فبالاتفاق هذا يأتي تبع لا يأتي أصلا. لا يصح البيع. ماشي ما أنت يعني يصح ولا ما يصح؟ لا يصح يا كريم. يعني يصح ولا ما يصح؟ أين طلبة العلم؟ البيع في ذلك فيه تفصيل، المسألة فيها تفصيل لن يصل إليها. أصل النزاع في هذا الباب، هذا بيع حقيقي أم هو استفاء حق؟ هذا بيع حقيقي أم لا؟ مفهوم؟ فهم العلماء يقولون إذا كان استفاء حق فيصح ويغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع كالهبات والعطايا بدون مقابل، إذا كان استفاء حق فيصح، وإن كان على البيع فلا يصح. وإن كان على البيع فلا يصح. لما؟ لأنه لو كان على البيع سيدخل في عموم النهي، نهى نفسنا عن بيع تمر حتى يبدو صلاحها، أو أن الأصل فيها أنه واقع في هذا النهي. فإذا قلنا قد اشتراها وقلنا هو بيع ففيه تفصيل، يبقى لو قلنا استفاء صح، لو قلنا لم يكن استفاء بل هو بيع قلنا في المذهب لا يصح، لكن بينه وبين الفقهاء ففيه تفصيل. فقال الأحناف يصح بشرط القطع، وقال وفي المذهب مع الجمهور قالوا في الحالتين يبطل البيع لأنه وقع في عين النهي. هذا بالنسبة لهذه الصورة، أنه باع حائطا ولم تؤبر ثمرته، فكانت الثمرة المشتري فأراد أن يأخذها. طب لو قلنا بالعكس، باع نخلا، النخل محمد، باع بستانا، باع حائطا ورثه عن أبيه وفيه نخل، والنخل فيه ثمرة قد أبرت، فإذا الآن الثمرة للبائع، المشتري يمتلك الأرض، يمتلك الحائط، يمتلك البستان، يمتلك النخل، لكنه لم يمتلك الثمرة، فقالوا الثمرة للبائع. فأراد المشتري أن يشتريها، فما الحل هنا؟ كيف يكون العقد؟ فهمتم صورة المسألة؟ يبقى إذن بالعكس، باع الحائط والثمرة قد أبرت، وإذا كانت الثمرة قد أبرت فالنص عندنا من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، فهي للبائع. وأراد المشتري اشتراء هذه الثمرة، هي ملك حقيقي أو ملك وحق للبائع، فهل يصح وهي قد أبرت؟ فهل يصح البيع أم لا يصح؟ هو التفصيل في ذلك، نقول هل هذا بيع أم استفاء حق؟ نقول هو من عمل أشير أقول لكم بيع أم استفاء؟ نقول إن كان قد اشترط المشتري فهو استفاء حق فيصح على كل الأحوال. إن كان قد اشترط المشتري فإنه استفاء حق، وإن كان استفاء حق فإنه يصح بذلك. طيب ولو قلنا بأنه لم يشترط المشتري، وقال أنه سيشتريها، يعني ما كان يعلم باشتراطه وتم البيع وامتلك البائع الثمرة فأراد أن يشتريها، فإن أراد أن يشتري وصارت بيعا فالبيع لم يتم، البيع لا يصح لأنه لم يبدو الصلاح، وقد نهى سلم عموما على ان على النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا الأصل في ذلك. وفرعوا عليه ايضا اذا امتلك محمد امتلك بستانا وحائطا وجاء رجل فنظر الى ثمرة هذا النخل فاعجبه فاراد ان يشتري فقال بكم؟ قال ب100,000. قال ما املك الا 50، اشتري منك شطر الثمر، اشتري منك نصف الثمر، فهل يصح أم لا يصح؟ واشترى نصف الثمر قبل بدو الصلاح لكنه قد اشترط القطع. يبقى عندنا صورة المسألة، محمد امتلك أو زيد امتلك بستانا فيه 100 نخلة والنخل مثمر، الثمر لم يبدو صلاحها، وجاء عمير ليشتري من محمد هذا الحائط فقال بكم؟ قال ب100,000. قال لا أملك إلا 50، أشتري منك ثمر، وطبعا ما أراد أن أشتري الحائط يشتري الثمر، فقال أشتري منك نصف الثمر بشرط القطع، لأنه لو لم يشترط القطع لم يصح البيع. لما؟ لأن الثمر لم يبدو صلاحها. فقال أشتري منك شطر هذا الثمر ب50,000 بنصف الثمن. طيب فهل يصح البيع هنا أم لا على أنه قد اشترط القطع؟ فهل يصح أم لا يصح؟ لم يبدو الصلاح، كل ثمر النخل لم يبدو صلاحه، لكنه لما قال أشتري شطر النخل شطر الثمر قال أشتري شطر الثمر بشرط القطع فيصح أم لا؟ ولي جهالة يعني إيش؟ والله كلام كريم ما أدري كريم المواصفة هي التي تفيده. الصحيح أن هذا البيع إذا نظرنا ظاهر البيع أنه يصح. لما؟ لأن البيع هنا على اشتراط القطع على اشتراط التبقية فظاهر البيع أنه يصح، لكنه عندما حدثت الاختلاط بين شطر أول وشطر ثاني أيهما فهي مادة للنزاع صار غررا، فالنهي هنا ليس من أجل بدو الصلاح ولكن النهي من أجل إيش؟ الغرر، من أجل الغرر. وبعض العلماء يقول والنهي هنا من أجل النزاع في المشاركة، فإن الخليط لا يتمايز، فإن الخليط لا يتمايز، فكانت المنازعة بالخلطة فلا يصح العقد. الصحيح الرارح بأنه لما اشترى الشطر دون إظهار أو دون أن يعلم التمايز كان الغرر قد ألحق بإيش؟ بالعقد. والغرر إذا ألحقه إذا ألحق بالعقد فالعقد باطل، لأن السلام نهى صحيح مسلم، هذا قاعدة عامة من قواعد المسلمين من قواعد الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن فكل غرر لا يصح معه العقد، لا يستقيم العقد مع الغرر. فقالوا إذا لا يصح العقد، فرعوا على ذلك تفريعا ألا وهو بأنه لو حدثت المعاقدة على نخل مثمر، على نخل مثمر أو أرض فيها زرع، طيب وكان شريكين، وكان شريكين فاشترط فاشترى الأول زيد من عمرو الشطر شطر الثمر أو شطر الزرع على أيضا شرط القطع لا التبقية، فهل يصح أم لا يصح؟ والخلطة موجودة وعدم التمايز موجود، لكن الفارق بين الأولى والثانية هما شريكان، هما شريكان، طيب والشريكان يملكان الزرع أو يملكان النخل بالثمر، طيب فالأول الشريك الأول طلب من الشريك الثاني شراء الثمر، ثمر الثمر الخاص به، اشتراءه مع اشتراط القطع لأنه اشتراه قبل بدو الصلاح، فهل يصح أم لا يصح؟ ليش يصح؟ هو يصح لكن ليس للتساوي، هو يصح لكن ليس للتساوي، لا لا هو صحيح بذلك، لا ما هو ما قاله كريم الجهالة موجودة لأنه لم يتميز شطر هذا وشطر ذاك، لكن هو مع شرط القطع ستنتفي الجهالة كيف؟ شوف لأنه ما دام هو صاحب الزرع هو فلاح وليه يأتي بهذه أو الثمر، فإنه إن اشترى الشطر على شرط القطع فإنه لابد لزاما أن يقطع الجميع، لأن بالقطع يتمزق النخل فلا يستطيع أن يستوي معه الثمر، فيكون القطع للجميع فيصح بعد ذلك، وإن كان القطع الجميع يبقى الجهالة قد انتفت والتمايز قد انتهى، يبقى الجهالة قد انتفت والتمايز قد انتهى، وبذلك يكون البيع صحيحا في هذا الباب مع شرط القطع. كل ذلك في الحالة الأولى، التفريعات هذه بأسرها في الحالة الأولى وهو الشراء قبل بدو الصلاح بشرط الإيش؟ القطع. نازع فيها بعض العلماء، لكن كما قلت قد نقل الإجماع كثير من علماء المذاهب على أنه يصح العقد على بيع الثمر قبل البدو بشرط القطع. وطبعا هذا العموم هل خصص بإيش؟ يخص بإيش؟ عموم النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، خصصوه بشرط القطع. التخصيص ده إيش؟ هو التخصيص بنوعين، تخصيص بالنظر وتخصيص بالإجماع، والأصح أن نقول أنهم ما داموا قد نقلوا الإجماع فالتخصيص هنا تخصيص بإيش؟ بالإجماع، أولى من أن نقول يخص بالنظر، لأن المعركة الأصولية بين العلماء قوية جدا في التخصيص بالنظر. لما؟ لأنهم قالوا أي نظر؟ إحنا عندنا النص الظاهر لا يصح الإعمال النظر فيه بتخصيصه، يعني لا يخص النظر الأثر إلا بأثر، وهذا منهج للشوكاني وبعض المتأخرين يقولون لا نقبل التخصيص بمثل هذا، مع أن الصحيح أن التخصيص بالنظر وارد وهو في المتقدمين وظاهر جدا، لأنه من باب ما هو النظر قياس، من باب العلم بمراد الله. يقولون القرائن المحتفة أثبتت مراد الله جل وعلا بذلك أنه ما أراد الإطلاق ولكن أراد التقييد أو أراد التخصيص لا التعميم. يكفي عليكم هذا لأن هذه المسألة تكون فيها من الصعوبة والوعورة ما هي ما أشده عليكم. طب اتفضلوا لو في أي سؤال اتفضلوا. التأبير يعني هو قالوا التأبير سبيل لبدو الصلاح، فهل يصح ولا ما يصح؟ هم قالوا يغتفر في التأبير ما لا يغتفر في بدو الصلاح، لأن التأبير يمتلك بها بالاستفاء لا بالبيع. فهمتني كيف؟ عارف أعرف، لأن احنا قلنا التشقيق سبيل التأبير فيصح العقد بذلك، لأنه فاحنا قلت طب ما التأبير سبيل إلى البدو، لكن هذا ليس إيه؟ ليس لأن العقود اختلفت، البدو مرتبط ومنوط بالبيع والتأبير منوط باستفاء الحق، ويغتفر في الاستفاء ما لا يغتفر في إيش؟ في البيع.